إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى القرآن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا شك أن للكلمة مدلولا هاما في حياة الإنسان، ولا شك أيضا أن في كل كلمة يتلفظ بها الإنسان فيكتب له أو عليه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهكذا عباد الله، قد فرط الكثيرون في هذه الأمانة وفي هذه المسؤولية، ألا وهي مسؤولية الكلمة. فكم من كلمة أفرحت وأحزنت وجمعت وفرقت وأقامت وهدمت وألفت وعادت بكلمة واحدة، بها يدخل المرء في الإسلام، وبكلمة أخرى ربما يخرج من الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من عمه قبل أن يموت يحاج له بها عند ربه يوم القيامة: لو قالها لأفلح في الدار الآخرة. ولكنه امتنع، فكان مصيره جهنم عياذا بالله. وأبى المشركون جميعا كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد منهم لا إله إلا الله، فقالوا: لو أردت كلمة أعطيناك عشرة. فلما علموا أنها لا إله إلا الله أبوا وأشركوا بالله. هكذا فإن لهذه الكلمة قيمة عظيمة في حياة الإنسان، بها خلق الله الإنس والجن. في دين الله ويأمن عذاب الله. وفيها ربما رواه الأمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بمردودها العام الشامل في الحياة إن كان بشهادة أو بكلمة إلى غيرها فتتبع يا عبد الله في هذه الكلمة. ولما قال معاذ بن جبل في حديث الطويل المشهور لما كان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمؤاخذون بما نقول كأنه استكثر أو هذه الموعظة يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نقول سنحاسب على كلمة أو حرف يخرج من لسان المرء. استنكر النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وقال تكلمت أمك يا معاذ وهل يضرب الناس في الناس إنها مسؤولية عظيمة في هذه الكلمات كما قلنا تفعل وتفعل تقيم وتهجم في كلمة وضدها بكلمة واحدة. لو ما تزوج الرجل وفارق الرجل أيضا بكلمة واحدة نشأ رجل ومات رجل بالشهادة في هذا الشأن فإنها مسؤولية عظيمة ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسطر هذه الكلمات وتدور إما لك أو عليك يا عبد الله إما لك أو عليك يا عبد الله في كل يوم على دين الموت وعلى حاله وعلى دنياه اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قبل ان تتكلم. لابد لك ان تراجع نفسك وتتكلم مع نفسك، هل هذا الكلام بحق ام هو كلام باطل؟ هل دعاك الهوى والعصبيه او دعاك الخصومه والشغناء والبغضاء؟ هل دعاك ان يكون هذا قرينا لك او مساويا لك، او ان نفسك قد اغتابت من هذا لانه سبقك في شيء معين؟ راجع نفسك اولا، راجع نفسك اولا قبل ان تتفوه بكلمه واعلم معناها ومغزاها ومفادها. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء في هذه الكلمات، فإن بها سبب النجاة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما لا شك عباد الله أنها أمانة عظيمة، ولا شك أيضا أن لابد لكل واحد منا أن يحاسب نفسه ويراجع نفسه بهذه الكلمات التي يتلفظ بها، إن كانت صدقا أم كذبا، إن كانت صورا أو بهتانا، أم أنها حقا وصدقا؟ ما هو مفادها؟ ومن مسؤوليتها أن تتحمل أن نتحمل هذه العاقبات. والبخاري في صحيحه حديث أبو هريرة رضي الله عنه في القصة المشهورة أن رجلا من بني إسرائيل أراد أن يقبض 1000 دينار، فذهب إلى بعضهم فقال: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. فقال له الرجل: صدقت، لانه لم يتكلم الا بصدق، كفى بالله شهيدا. قال: صدقت. قال: ائتني بوكيل. قال: كفى بالله وكيلا. فقال: صدقت. فلم أو قابل منه كي يذهب الى هذا الرجل الذي قد اخبره المال فلم يجد، فانتظر فلم يجد، فناشى ربه اي هذا المقترب وقال يا رب ان هذا الرجل قد اراد مني وكيلا وشهيدا فرضيت بك وكيلا وشهيدا. اللهم اشف